قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل ما خالف الشرع. وجمعت لأنها أنواع شرك أكبر وأصغر، خفي وظاهر، كفر أصغر وأكبر، وهكذا سبل كثيرة متفرقة، والدين الإسلامي واحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.